طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى الرابع، يعني أردت أن يو أسلمنا كم يبلاش نقرس ويو أسلمنا وسك قبوا على أسلمنا كم يبلاش بات نقراتك أردت أن يو من اعتقد يامنا عقيدة مبالو نقر يلب أمنتنا عقد كميلو وأدرى أسر كميلون مدى من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كملك تنيو عليه الصلاة والسلام هدي مراتشا منقد وجي غير ميلو كالساتشو وجي يعلن منقد أكمل من هديه كالساتشو بلي يتموالا منقد نوبلو يام منسو يهمالت مالتنا يملك تنيو عليه الصلاة والسلام سنة ينورال ويمدمو منقد ينوراتشوال ويم دمو يسطط فرد نور اللي هنا نقر لي كساتشو فرد ويم دمو كساتشو منقد يلي لاسو يمان نيوم مكر يمان نيوم بيهون يتشالنو بلا يمان نسو من هنا يهي عندو سلم النو كمي فارس بد كافر كمي هنا سوت عندو نمالن ولتنيو أن أو أن حكم غيره ويدمو كملك تنيو غيره ملو أضاميرو من ملسو ودملك تنيو عليه الصلاة والسلام كملك تنيو عليه الصلاة والسلام حكم ويمدمو فرد وجي يهونا فرد مالتنو أحسن من حكمه كساتشو فرد يتشالنو ويمدمو يبلتنو بلو يامنسو عندما نالا كالذي يفضل حكم الطواغيت لكن دزيع أكاد يطواغيتو تشن حكم فرد عندما يسبلت على حكمه كملك تنيو عليه الصلاة والسلام حكم لي يطواغيتو تشن حكم عندما يسبلتو أين السوم على النوم فهو كافر دي أرقى كلنا من الذي يستعرون يتقسنا شون أرقى من دنو يسو كافر نو يا الله ملك تنيو عليه الصلاة والسلام منقر كالات شو بحالة كالسات شو منقر عندما السات شو بقلت ملكو كفرد وتفرد وجي يتشعل فرد اللي بلو مامن إيه كمنقر عندما موتات كمنقر موتات بشاسين كفر دهونا يتلايو مصر الجاود شالو الله سبحانه وتعالى ملك تنيو عليه الصلاة والسلام سيلكات شو حجار قولي لك أتشاللو رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل عندهم دمو سلام ورحمة الله عندهم دمو ك بعلم لا يبنون دمو بوك أتلا أرجون دلاك أتشو الله سبحانه وتعالى تنقرون ولئن اتبعت أهواءهم الذي سويش متوا يعني ملك تنيو عليه الصلاة والسلام يفردوا توي من المؤسسات من قدين ورا كذا نزي مشركوا شيء ما تقولنا ياك أربالو أستئيت مالتهم ندي بهون ندي بهون بزي كذي من قالوا ولا إني اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم لأن تكمت على أوقات هي قرآن النا وحي ما للم من قدات شونه كذي وجي الناس سميت أهواء مالت الناس يدا نجابوت نجار النسو يتحيات شون نيت تشارنو بلي يعزوت نجار سميت هاتشون كتكتلك إنك إذن لمن الظالمين أنت بزي ساعات كبدأ يشناش من لوم دنو مش اللي كوش مالنا زي الله ملك تني عليه الصلاة والسلام يهوحي كم تطلع شو بهلا ليلان من قد بكتلو من دنا شو يالن إنك إذن لمن الظالمين سلزي ليلو تشاكلات قصات شو بهلا يمت تسويش يا ملك تنيو عليه الصلاة والسلام منقد ويم دمو فرد يال كذا فرد بلاي لين الناس بلدتو ويم دمو يتموالان بلو ويم دمو لاهون زمن يتشعلنو يهي بلو كوصلو اني سويش منوش ناجو كافروش ناجو يا الله اني ملك تنيو منقد ترسو وطوال يا الله ملك تنيو عليه الصلاة والسلام بهيوت ايالو عنده هلال لو كان موسى حيا موسى حي بهوننا فاتبعتموه وتركتموني ان انت تاتشو اسم بالتكتب موسى من دم نبي من انبياء الله كليم الرحمن يا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى نقرونا للم يا لا ترجمة يهن موسى عليه السلام اي تكتلاتوني بالتوي لضللتم ضلالا بعيدا روك هون تميت بتمماتشو نبري لالو ስለዚህ የመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም መንገድ ይያለ የሌሎች አካላትን ታዲያ ከለዚ ይፈضل حكم الطواغيت አለ አይደል ነው አ نعم كالذي يفضل حكم الطواغيت يعلم ان انه الله سبحانه وتعالى في سوره النساء انما يقولوا الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك لا اتملكت منه ودن ذا سوت ميموغتو ناتشو يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك كان انتم لا يوردون لك انتم بفيت يوردوا لا انامن نعلم بلا يعني الناس اسلمنا وسكبتنا كل النبيات لا انامن نعلم بانتم انامن نعلم بلا የገቡ ሰዎች ናቸው ከዛ በኋላስ يريدون اي يتحاكموا الى الطاغوت سال الله سبحانه يفልጋሉ ይመርጣሉ اي يتحاكموا الى الطاغوت ወደ ጣጉት መፋረድ በዚ وقد امروا اي يكفروا به በርቀጥም ታዘው ነበር በዚ ነገር ምን እንዲሉ እንዲክዱ ካላህ ውጪ ሌላ ፈራጅ የለም ፈራጅ ማን ነው الله سبحانه وتعالى ነው ብሎ እንዲያምኑ አይደለም ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه الى الله سبحانه ان الحكم الا لله حكم فرد ميبالو نجر لا ما بيتش لا الله بيتش انجي لا يغباهم امر الا تعبدوا الا اياه عباده رغو مالن مالن امر عزز الا تعبدوا الا اياه خصوصي ليلان اندا تملكو عزز مفارت سلازي ود ما بيتش انو يغون ميغباو ود الله سبحانه وتعالى انني سوج يعني عند منافق نو رسول عليه الصلاه والسلام جاء عليكم السلام رسول عليه الصلاه والسلام جاء يعني بهنا فرد طالبنا اجمالا انت لما قال كيهودي قال يتطالوت يه يهودي من يلال ود ملك عليه الصلاه والسلام نفرد تحسبوا يهودي لمن عادلنا انت نسلو هونو نو يه منافق ودمو مسلم نني يالنا الله من قال لا ود ازاي يهودي نفرد በዚህ ጊዜ ነው ይሄ አይወረደው እነዛ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህክም በላይ ሌሎችን ህክሞች ሌሎችን ፍርዶች እንደ ህግ ተደንግገውም ይሁን አንቀጽ ተሰጧቸውም ይሁን ማንኛውም ነገር ተደርጎ ሌሎች መርጂዕ ተደርጎ መመለሻ ተደርጎ የተቀመጡ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርድ ውጪ የሆኑ ፍርዶችን የሚያስበልጡ ሰዎች ምኖች ናቸው ማለት ነው ካህዲያን ናቸው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በኢባዳ መልኩም ደግሞ በኢባዳ ዙሪያም ደግሞ ከመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም መንገድ በላይ የዚህ ይሻላል እሳቸው ከነበራቸው እምነት በላይ ወይም ደግሞ ኢባዳ በላይ ይሄኛው መንገድ ይተሟላ ነው የበለጠ ወደ አላህ ያደርሳል ብሎ የገመገተም ሰው ምንድነው ይንካፊር الخامس አምስተኛው من ابغض شيئا عندي شيء ማለት ምንድነው عندي ثم ነገር ማንኛውም ትንሽም ነገር ፍቶ ማለት من ابغض يتلا شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ملكتني عليه الصلاه والسلام يمطبت يهونه النجر مانيوم النجر يتلاسو من على التنبيه ولو عمل به بتغبره انكون سلال تغبره سلال تغبره عليهم يا وراني بس لما نونو بتغبره انكون ملكتني عليه الصلاه والسلام يزو يمطوتن مانيوم النجر يتلا ايه مال الدينون بتقلا لنا يسلمنا انا لود بلا مدلل شيئا من عندك النجر يتلا يهونا اكل كفاره يهم سويه كهادين ميون الله سبحانه وتعالى قران بسم الله يعني سلنا ذاك سوش كفر والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم طفيوچنا يعني كساريوچنا سراچهم يتممنا واغا يليلو اندهونه كتناغره وهلا ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله الى ذلك بانهم الذي سوت يهن سو يكفروا بت يكادوا بت سو سبب معناتنا يكادوا بت سبب مننا بانهم كرهوا ما انزل الله الله سبحانه وتعالى يوردون يهن النجر سلطلوا فاحبط اعمالهم تكباراتهم تاريا بهذه الساعه من ارغوا ابلشوا اسم من نبراتهم معناتنا ان يسوت ملكان تكبار نبراتهم ملتان ملكان تكبارن يسروا غن الله يوردون من بلوا طلتوتال بهذه الساعه من ارغباتهم تكباراتهم እንዳልሰሩት ሆነ ማለት ምክንያቱም አንድን ተግባር ሳትወደው የጠላሁ በሰራው ምን ወገይሉ ሙናፊቆች በዛ ዘመን የነበሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲፋቸውን ሲገልጽ ምን አለ ان المنافقين منافقوچ እኮ يخادعون الله وهو خادعهم አላህ እናታላላለን ብለ ያስባሉ እሱ ነው ያታላላቸው ያለው በማታላላቸው ሰበብ ማለት ነው እነሱ አላህን ያታላሉ መስሏቸዋል واذا قاموا الى الصلاه الى ወደ ሰላት በቆሙ ጊዜ قاموا كسالا يتسلاچو ነው የሚቆሙት ወደ ዱንያ ሲቆሙ ተስፈናጥረው ነው የሚቆሙት በጉጉት በመናም ወደ ሰላት ሲቆሙ ግን ምናም አይፈል አይወዱትም ገብቷል قاموا كسالا يراؤون الناس ሰዎችን ነው የሚያሳዩት ያዩልኝ ነው የሚሰሩት ولا يذكرون الله الا قليلا الله انت مش بيون انجي استوصوا صلاتاتهم است منافقوش بحارياتهم سلازي صلات سيقدس يدرا غباچو صلاتن يطلوا سلام يتغبروت فاحبط اعمالهم تكبراتهم انديهم دمو جهاد قدس يدرا غباچو بتام يطلوت جهادن قماشو ربنا لما كتبت علينا القتال قماشو زاغا بقى لو لا اخرتنا الى اجل قريب بقى تنيش بنقوي منا ከዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ጂሃድ ወጣዋል ግን ለሰዎች አስመሰለውም ቢሆን ይወጡ ነበር ተግባራቸው ግን ምን እንደሆነ እንዳልተከበሩት ሆነ ማለት ነው ወለው አሚለ ቢሂ ለሚለው እንደዚህ በእኛ ዘመን በጣም እየባሰ ያለው ነገር ምንድነው አላህ ያወረዳቸው ህግሞች አሉ ለምሳሌ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون الله Subhanahu Wa Ta'ala በግልጽ ነው የተናገረው እነዚያን በአላህ ስምና በአላህ እና በመጨረሻው ቀን የማያምኑ የሆኑትን ሰዎች ተጋደሉ ولا يدينون دين الحق እነተኛ የሆነውንም ዲን ሃይማኖት ሃይማኖት አድርገው ማይዙ እነተኛ የሆነ ሃይማኖት ምንድነው እስላም ነው ከእስላም ውጭ የሆነን ሃይማኖት ላይ ያሉ ማለት ነው حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون ጂዚያ በእጃቸው እስከሚከፍሉ ድረስ የተናነሱ ሆነው ይላል ጂዚያ መጋደል ምናምን ካለን ገና ለገና ወደ ሌላ ነገር ያደርሳል በሚል እነዚህን ህግሞች የሚጣሉ ሰዎች አሉ። አላህ በግልጽ ተናግሮታል። እነዚህ ሰዎች ምን እንደሆኑ ኩፍር ውስጥ ነው የሚገቡት ካፊሮች ናቸው የሚሆኑት። እንዲሁ በጣም የበዛ ሴቶች አካባቢ ደግሞ ተዓድድ يعني አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈቀደው የሆነው ለወንድ ልጅ ማለት ነው እስከ አራት ማግባት። ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በግልጽ መልኩ ያስቀመጠው ነው ቁርአን ሳይል وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع يعني كلت صوست أراد يعني الناس تكاكلم بلاتشو كفراتشو واحدة عند سأزيك أنت سكارات من ألو مرجع ألو الله عندهم مرجع ما مرجع سيهون الناس عصدوا ألا للو لزينة قرندهم حسن يتدردقوا حس مالت ما الناس عصدوا ألا يتشالهم يهنن حكم مطلات يه معنات بالو لا يغبابات انا مفلق ما مستا يغبا حكمون التلاتش كن حكمون راسو الله ادنا يه اراك ما غبات ما يبالو النجر حالا قرن اندهونه وي اندزي هنا النجر وي ايه بمولو كفر نو مكنات الله سبحانه وتعالى ياوردون النجر مطلات لذلك بانهم كرهوا ما انزل الله الله سبحانه وتعالى ياوردون النجر سلطلون فاحبط اعمالهم تكبارتشاتون ابلاشو سلازي ماننيوم سو ተግባርን ሲሰራ አላህ ስለአንዘዘው ይወደደ መሆን መስራት አለበት ነው ዘካን አላህ ዋጅብ ስለአረገ መጥላት የለበትም ከጠላ ካፊር ነው የሚሆነው እይ ከገንዘቤ ደሞ ልሰጥ ነው እንዴ ምናም ያል ቢሰጥ ይሶይ ካፊር ነው አይጠቅመው فاحبط ስራው ምንድነው ምልሹ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወረደው ማንኛውም አይነት ህግ ሲኖር ለዛ ነገር ሙሉ የሆነ ተገሪነት ያስፈልጋል መውደድም ያስፈልጋል ያን እንዲሁ ደሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወይም ደሞ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም بزيم الزوال عدل بزيم حجاب بمفهومه العام تقل اللي بعلم لكم حجاب بميلو تفسير السنقبة بزي الزوال لبس بما ساتر الزوال النزين نقراتو تشلاسو متلاتنا ما نقواشش بالنزين ما تلات ما لتنو يسرعو بيهون نقوان سيمون يسادق سوية يمن سينو دمو ما سادق ميبال نقر ما سادق ميبال قشاشا ونا نقر نعم بيل يكافير مميهون ወይ እንዳንዶቹ እንደሚያላግጡት ማለት ነው ይህ ይለያል በአንድ ሰውዬ አይነት ጺሙ በጺሙ አይነት ማላገጥ ይለያል እሱ ራሱን ይቻለ ነው ይለያል ስለ ወንጀል አይደለም አይደለም ወንጀል ነው ግን ኩፍር ላይ አይደርስም ነው ያልኩኝ ያሉት ይሄ ማለት ለምሳሌ ጺሙ በቀኝ በኩል ትልቅ በግራ በኩል ትንሽ ቢሆን እንደዚህ የሚያላግጡ ሰዎች አሉ በሰዎች ኺልቃ ላይ ማላገጥ ትልቅ ወንጀል ነው አላህ በፈጠረባቸው ሁኔታ ግን ምን ውስጥ አይገባ ኩፍር ውስጥ አይገባ ምክንያቱስ ስለ ህኩሙ አይደለም ያላገጠለ ወይም ደግሞ እየጠላ ያለው ህኩሙ ምኑን ነው ለሰውየው ነው ስለዚህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላም ይዘውት የመጣው በጥሩ ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል የዲናችን ይዘውት የመጣው ነገር ነው አይደል በጥሩ ማዘዝና ከመጥፎ መከልከል መጥላት ራሱ ምንድነው ኩፍር ነው በጥሩ ማዘዝ ከመጥፎ መከልከልን መጥላት ኩፍር ነው ያኒ ምን አገባህ አንተ የራስህን ኑር ምንድነው የምታዘው መጥፎ ከምንድነው መከለከለው እንደዚህ አይነት ነገር السادس والسادسين من استهزأ يلقط يشوفه بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم بملكتنا عليه الصلاة والسلام دين كهونا نجر بتوسنو بمن يوم ما ينث نجر بيلقط ماله بمن يوم كملكتنا عليه الصلاة والسلام دين بهونا نجر ميلقط صم أو ثواب الله ودمو يا الله سبحانه وتعالى ثواب من داي هونا نجر ينور على ذلك يهين ستعلو يهين ستعلو من دين الرسول مالك قدام ندالو بس يمي يلاغط اسو مثال مطلات راسون يشال له عدل يهي دمو مالاغطو يهي تنش كف بلا اوطتوتال بقالو يلاغطن من دين الرسول صلى الله عليه وسلم تعددال بتعددال تعددتو يالا ما يلاغطو من دين الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سواكال من دين الرسول صلى الله عليه وسلم بزو نغراتوتشال بنزي بمولو يلاغط سو كافر منو انديو او ثواب الله ወይ ደግሞ ያአላህ ምንዳዎች ሆኑ ለምሳሌ በሁረል አይን የሚያላግጡ ሰዎች አሉ። ድራማ እየሰሩ በመንግስቶች እየተደገፉ ማለት ነው እስላማዊ የሚባሉ መንግስቶች በእነሱ እየተደገፉ ድራማ የሚሰጡ ረመዳን ላይ ምናምን ድራማ ነው የሚሰሩት። በሁረል አይን በመናምን ያላግጣሉ። በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ثواب የሚያላግጡ ማንኛውም አይነት ثواب አላህ ይሄን መነዳለው ብሎ ይተናገሩ ወይ መክተን አይ ሰላሁ ሰላም ይሄን አላህ ይመነዳል ولو يتناغرت نجر او عقابه ويقطعته بزاين القطعات متطال عدل يسوچن لمثال جاسوس يهونه من استمع حديث قوم وهم له كارهون يعني يسوچن وري يسمع انسو ودسو يسو انداي يسمع باچو يطيطلو معناتنو يسمع سو قيامه علي يقلطه برات يفسبت الجروال جرو لاي بلوال ليلوش ليلوش حديثوچ عالو غنزبون يمطراقم سو علايو لاي اندميطمطم بزو عدل بالنزيم يلاقطس انذي تهون الله نوع متلي منام كفروش ناتشو النزيم كاسلمنا يمياسوطا كفر كفر كده والدليل دليل يا متاون تملكتو والدليل قوله تعالى الله سبحانه وتعالى نغغر نو قل ابي الله واياته بلاچو ابي الله واياته ورسوله بالله بانقصوچو انا بملكتنيو عليه الصلاه والسلام كنتم تستهزئون متلاقطوا تنبراچو لا تعتذروا عذروا معلش من ذنب مكنياتنا اتقربوا قد كفرتم بعد ايمانكم كامنتاچو بوالا كداچو حال يلال يهن تاريخ باچروني سوقش ناتشو اگراچو است يتقمطو سوقش ادلو نو يكادو سوقش ادلو كملكتنيو عليه الصلاه والسلام گا منگدن يوطو سوقش ناتشو من عيث منجد تبوك زمجة زمجة جهاد مالتنا جهاد من يوطت تلك هنا انت اللي يدر سؤال لا سرع لك نتزق عجوت جهاد اللي هنا وريم عورات جمر كما جاء في بعض الروايات اعتذارات شو لايدمو نقطع به عناء السفر لا. يا قوزون دكام لا لا قوزون يامت أبهن دكام لما قرأت دكامهن لما شنف انتن مالتنا وري على الله لماندنت مساساق منا مالتنا يمن قد دكام سلالة ياتشن دكام لما لف كذا من مالت جمرو نققراتشو حاصل ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء قالت ملكتنا مكو مثل قرائنا هؤلاء عند النزيه قراء اتشاتشن عند النزيه النزيه نيوتو قراء اتشاتشن አልተመለከተን ወራአን ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንደነዚህ ቁራኦቻችን ሚሉት እንደማንን ነው መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እና ሰሃቦቻችን ማለት ነው ሰሃቦቻቸውን ማለት ነው አርገበ ቡጡነን ሁዳም ማለት ነው ወላ አክዘበ አልሲነተን ወፊ ሪዋያት ወፊ ሪዋያቲን አልሱነን ምላሳቸውም ደግሞ ውሸታ ወላ አጅበኑ ዒንደ ወላ አጅበነ ዒንደ ሊቃ ከጣላት ጋር ለፍልሚያ በመንገናኝ ግዜ ምን አጅመን አጅበን ማለት ወቀዋቃ እንደነሱ አላየነው አሁን ቀልድ ነው በአሁን ጊዜ እንዴት እንደሚባለው ሙድ መያያዝ እንደሚባለው አለ አይደለም? አንዱ ባንዱ ሙድ ይያያዘ የጉዞውን ድካም ምን ያረጋል? ሊረሳሳ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት መሐከላቸው ቁጭ ብሎ የነበረ አንድ ሰሃቢ ነበር በደጋለ مالك بن عوف من رواية مطول بدفن وندزين مطول فقام رجل بمن مالك كما أكلت كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلو هيدا أنت وشتا منه بلو تمام واشتهل قنا منافقنا لما نكتين عن سلام سلام هيجي نقرأت شوال الوالا ينفاق على ما سلا يبت منافق قالوا بذي ساعات جاءوا مهبتان منا التجاكات جاءوا تموي تكفيري ثم شو خارجي يا لان متى لا من من أي توبتان قلت هنا قلت هنا يعني فاق باهرين أي توبتان يوم دمك بتكفير تكفير حكم كما استتبلي يتنياو أدقن يعني فاق حكم ما استتهل ممكن أتم يعني فاق بدي كم جيت يازم كقلب جيت يازم على كل حال ودرسوا عليه الصلاة والسلام كما درسوا بفيته سوية سبقه الوحي ይናገር ማለት ነው ሲሄድ ወሂ ምን አርጎታል ቀድሞታል ከዛ ረሱል ሰለላም ነዛን ሰዎች አስጠርተው በግመላቸው እየጎተቷቸው ማለት ነው ሲሄዱ ዑድር ሲያቀርቡ ምክንያት ሲያቀርቡ ምን ሲሉ እንደነበር ተቃል ያ ረሱላህ ኢነማ ኩና ነኹዱ ወነልዓብ እኛኮ ዛዛታ መዘባረቅ ምናምን አለ አይደለም እንደዚህ አይነቱ ነገርና መጫወት ውስጥ ነን ወነተንም ስድብን አልፈልግንበትም ነው ሚሉት አላህ ቃል ጽድቆታል ወላኢን ሰአልተሁም ليقولون انما نخوض ونلعب كذبتم አላላቸው ማለት እነሆ ለካዚቡን አላለም የኡነት ዛዛታና ምንድነው ያረጉ ያሉት መዘባረቅ ላይ ናቸው መጫወት ላይ ናቸው ቀልድ ላይ ናቸው ግን አቢላህ ወአያቲ ወራሱሊሂ ኩንቱም ተስተህዚኡን በአላህ በአንቀጾቹና በመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነው መታላግጡትን قد كفرتم ማለት لا تعتذروا يعني ምክንያትን አደርድሩ قد كفرتم بعد ايمانكم كእምነታችሁ በኋላ እምነት እንዳላግጨው አረጋግጥ አንዳንድ ሰዎች ይርጃ ሹባ ያለባቸው ሰዎች ኢማኒኩም የተባለው በመላሳቸው በፊት ኢማንን ስለሚያሳዩና ቀልባቸው ሙናፊቅ ነበሩ መላሳቸው ኢማንን ያሳይ ነበር ብቻ እና በኋላ በመላሳቸው ሲያወጡት ነው እንትን የተባሉት እንጂ መጀመሪያ ሙእሚን አልነበሩም በዚህ ንግግር አይከፍሩም ለማለት ነው ዳርዳር የሚሉት ብቻ ምክንያቱም እነሱ ጋር ኩፍር የሚባለው የቀልብ ክህደት ብቻ ነው ሼክ አልኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ረህመሁላሁ ተዓላ አልኢማን ወተባለው ኪታብ ውስጥ اقتداء صراط المستقيم ውስጥ እነዚህ ነገራቶች ይገልጻል እነዚህ ሰዎች ኢማን የሚለው ነገር አላህ ያጸናላቸው ኢማን አላቸው እንደነዛ ዓለም ተራ ለለዲን يزعمون على ما ኢማን አለን ብለው የሚወግቱ አይደሉ እነዚህ بعد ايمانهم ነው ከእምነታቸው በኋላ ምን ውስጥ ወደቁ ክህደት ውስጥ ወደቁ አስቡ ሙእሚኖች ነበሩ ኢማን ላይ ነበሩ ضعاف الايمان ቢሆኑ እምነታቸው ደካማ ቢሆኑ ኢማን ላይ ነበሩ ከኢማን ነው የወጡት ወደ ምን ወደ ክህደት በምን بكلمتين تلفظوا بها በንግግር ነጭ አንድ ንግግር አይደል ስለዚህ የሰው ልጅ ይጠነቀቅ ይገባል በማንኛውም ንግግር ከዲን ሊወጣ ይችላልና يعني ኩፍር ያዘለ ነገር ከሆነ ይሄን ያሳያል እነዚህ ሰዎች ይሄን ንግግር ተናግረው ከካዱ እድሜውን በሙሉ ቀብር አምላኪ እድሜውን በሙሉ ሮብ እንትና ቀን ነው እንትና ነው ተሰሩፍ የሚያደርገው ነሳ እንት ነው የቁረይሽ ሙሽሪኮች ያላሉትን ማለት ነው አ ሌላም ነዚህ ነገራቶች እያለ ይኖርሰ እንዴት ሊሆን እነዚህ ኢማን ኖሯቸው ነው የወጡት መጀመሪያውኑ ሲያምንም ጀምሮ ማለት ዘዓሙ ሲያምንም ጀምሮ እንደዛ ከሆነ ሰሃቡ طيب ስለዚህ በመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ዲን ማላገጥ ከዲን ያስወጣል ማለት ይሄ መጫወትን መናደድን አለመናደድን መቀለድን አለመቀለድን የሚይዝ ነገር አይደለም ማለት ነው قلده زازاته لينا بوتان يه دين الله عز وجل طيب السابع سبعتنيو السحر سحر نوال سحر ميلون قنقا بقنقا درجه سحر በአረብኛ ቋንቋ ደረጃ የተደበቀ ነገር ደቃቅ የሆነ ነገር አለ አይደል? ሁኔታው የተደበቀ የተሸፈነበ ነገር ነው ሲህር የሚሉት። በሸሪዓ ምንድነው ሲህር የሚባለው ነገር ታቆታላችሁ? ድግምት ማለት ነው አይደል? አሁን ድግምት እንደዚህ አይነት ነገራት ወደ ሸያጢን በሚደረግ ተቃርቦ ወይም ደግሞ ሐቅ ያልሆኑ ነገራቶችን ያለ መንገዳቸው መدرس ማለት ነው። ሸያጢኖችን ተጠቅሞ ይሆናል ሌሎች ነገራቶችን በእነሱን ታገዞ ይሆናል። ሲህር የሚለውን ቃል ለዚህ ነው አሽንቂጢ ባል ሙፈሲሩ ማለት ነው። ሽንቂጢ ምን ይላል? ለሲህር ቁርጥ ያለ እንትን አታገኝለትም በሸሪዓ ማለት ነው። ማሳወቂያ አታገኝለትም። ምክንያቱስ ብዙ አይነት ነው። እንደዚህ ብለ ሌላውንም ላያካትት ነው ገብታችኋል አይደል? ስለዚህ ሰፋ ያለ ነገር ነው። ብቻ ሲህር ውስጥ የሚካተቱ ነገር እናውቃለን አይደል? እንደዛ ማለት አድዋል በያን ውስጥ እንደዛ ይላል። السحر ومنه الصرف والعطف سحر كسحر استعلى الصرف والعطف الصرف ميبالو من دنو صرف الرجل عما يهواه سون كم يودو نجر من مارقنا زور مارقنا نمساني ميستون يوداتي ونال بالي يودو كسو من مارق هنا صرف بزق زي متاوقو ሁለት ሚስቶች ይኖርታል ሶዩ አንደኛው እንዳይወዳት ያረጋታል ይወዳ በተፈጥሮ ይወዳታል እንዳይወዳት ታረጋለች ማለት አለ። አጥፍ የሚባለው ደግሞ እሱን አጥፍ ስታረጋው ነው ወደ ምን ወደማይወደው ነገር መስተፋቀር ለምሳሌ አለ አይደል? ሰዎች አንዱን አይወዳትም ግን እንዲወዳት ታረጋለች ወይ አትወደውም እንዲወድ እንድትወደው ያረጋታል። እነዚህም ሲህር ውስጥ ይገባሉ። فمن فعله تداهن شرك عفوا اهن سحر يسرى او رضي به ويودده يعني ان كان تسرى اهوني يسرى وبتش ادلم مثلا عند سيت متطاتنا سويون شبا استدرجتو بسحر كذا اصلا منم لي ترتر يلو يسوا قداي اناتو امتا ان كان عرفشو اندزي قال ادلم يودده يهن سحرون يودده ان كان اندزي تدرج ሰውየው መጎታቱን አይደለም እንኳን እንደዚህ ሆነ ሌላ ነገር ምንን ይወደደው ስለምን ነው የምናወራው? ስለ ሲህሩ ነው። ሲህሩን ይወደደ እንኳን ተደረገ ተብሎ ይወደደ ሰው ካፋራ ይህ ምን ይላል? ይክዳል ማለት ኩፍር ውስጥ ይገባል። والدليل قوله يا الله سبحانه وتعالى نغغر ነው አለ قوله تعالى وما يعلمان من احد الا هاروت وماروت እነዚህ ከነዚህ የተገኘውን ሲህር ማለት ነው ሱለይማን ደፍ ቀብሮት የነበረውን ማለት ነው። ሲህር ያወጡ አካላት አያስተምሩንም እኮ ማንንም ማለት ነው ንሻያጢኖች ሲህሩን ማለት ያስተምሩ حتى يقول اسكملوا درس انما نحن فتنه እኛ ፍትናዎች ነን መፈተኛዎች ነን فلا تكفر እንዳትክድ አይ ከዳለው ካለ በቃ ግን ይማራል። ስለዚህ ክህደት መሆኑ አሳይ። እንዲሁ ደግሞ የአያው መዝጋ ላይ ምን ይላል? ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ያው شيخ قال تقسمهم زي ده ይህም علماءች ትላል ካረጉበት አያ ነው። ወለቀድ ዓሊሙ በርግጥም አውቋል ለማን ይሽተራው ይሄን ሲህር የተገበረ ሰው እንዲሁም ደግሞ ተምሮ ትክባር ላይ ያዋለው የተማረው ሰው ምንድነው መማር ራሱ ያከፍራል። ለምን ወማ ይዓሊማኒ መማሩ ራሱ ክፍር ነው አይደል? መተግበሩ ግልጽ ነው ክፍር ነው። ለማን ይሽተራው ማለሁ ፊ الاخره من خلق በአኺራ ላይ من خلق ሚለውን እንደ ابن عباس من نصيب ድርሻ እንደሌለው አውቋል። ድርሻ የሌለው አኺራ ላይ ምንድነው? ካፊር ነው አይደል? መخلص في النار ኢያደን ቢላ። ስለዚህ ድግምትም የሚማሩ ሰዎች እነዚህ ቃልቻነን ይላሉ ድግምትም ይላሉ። እነዚህም ደግሞ ሴቶች በየአውሊያ ቤት ይላሉ አውሊያ እንዳሉ ነው ያውቃሉ። በነገራችን ላይ አይ ስለማያውቁ ነው ማለት ይላል ማለት እንዳሉ ነው ያውቃሉ። አላህ Subhanahu Ta'ala ለባሪያው የሚሰጠው ኑር አለ አይደለም? ያንን ማታይበት ጨሌ ሰቅሎ ቆዳ ለጥፎ ጅራፍ ይዞ እጣኑ ያንበለበለ ሽሻውን እዛ ጋር አስቀምጦ ጫቱን እዚህ ጋር አጋድሞ ተላልጦ ሲፈልጋችን ይያገባ ሲፈልጋችን ይያገባ ሲፈልጋችን ይያገባ እያዩት ነው አይደል? ምንም ይሉት ወዲይ ነው ይያሉ ይሄዱት ይሄ ራስን ማጣለም። ወደ እነዚህ ሰዎች ሄዶ ማሰራትም ስራቸውንም መውደድ ምንድነው? ኩፍር ነው። الشافعي رحمه الله تعالى سحرني تمارا بمولو لا يكفر ይችላል ይላል። ይሄን ሲህ ይሄን ሲል ምን አለ? نقول له ان لو علني سحر انت ماله بين لنا سحرك ሲህራህን እስቲ ያሳየን ምን አይነት ነው የተማርከው ይባላል ስለዚህ ወደ ሸይጣኖች መቃረብና እንደዚህ አይነት ነገር ያለው ከሆነ ያው የሚታወቀው አይነት ሲህር ማለት ከሆነ ምንድነው ይከፍራል ይላል በሌሎች ነገራቶች ተቀቀመው ይሄ አንዳንድ ነገራቶች አሉ የሚሰሩ ይሄ በማጨስ በማለት ማለት ወደ እንትኖች በመቃረብ አይደለም ሸይጣኖች መቃረብን ያለ ያዘ ከሆነ አይከፍርም ይላል ጀማሂሮቹ بأي حال يكفر من ميلوت عندما يجدل دمو أبزان يتعو علموش تسمان طوال ساحر يجدل لأنه توبة عندما يتأيق توبة يادر غيب بارك ممكن يرسل ما نورو انت نولاي مجتمع ولاي ما هبه رسول ولاي من دنو خطر عدقان سلذي سحر أولياء أبي تيالهم يقبروا منام سووك النزيم كهدة لين يعلو تمالت دين الإسلام اللهم بتشيام لك الصلاة بتتوكله منور وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الله لا يتوكلوا من كوناتشو مؤمن كوناتشو لذلك نقول هذا صلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين.